والتقليد هو أن تعلق النعال أو قطع القرب أو الثياب كالخلقة في رقبة البهيمة فتكون لها كالقلادة ليعرف من رآها أنها للفقراء. وفرق بين من يضع هذا كإشعار وبين من يضع هذا لدفع العين، لأن بعض الجهلة يضعون خيطا على الرقبة لدفع العين وهذا محرم. وفي حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر الناس يا رويفع أن من تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو عقد شعرا فإن محمدا بريء منه. وفي الصحيحين ألا يبقى لنا في رقبة بعير قلادة إلا قطعت.